أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كما السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا إلى الآية 21 من سورة يونس، هذه السورة المكية. قال تعالى مخبرا عنا وعن الناس عامة إلا القليل، كما قال الشاب لعمر إلا القليل. قال وإذا أذقنا الناس، وجاء التعبير بالذوق وهو أخص الحواس الخمس، وخاصة إذا جاءت رحمة بعد ضراء تذوقها ذوق، يعني تحس لها بطعم. فقال وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، أي أيضا عبر في الضراء بالمس، فتمس الضراء ثم يبعث الله له رحمة فيذوقها، سواء كانت الرحمة أمن بعد خوف أو غنى وستر بعد فقر أو شفاء بعد مرض أو اجتماع بعد فرقة أو يعني تيسير، لكن ذاق له رحمة بعد ضراء مسته حتى أنه ذاق الرحمة هذه وتطعمها. فأكثر الناس بعد هذا الذوق اللي ذاقه وبعد ضراء اللي مسته وفي أيام الضراء كما تقدم في الآيات اللي قبلها دعانا لجنبه قاعدا وقائما وذو دعاء عريض، يوم جاءت الرحمة وذاقها وارتفعت عنه الضراء، أكثر الناس إذا لهم مكر في آياتنا. والمكر يقول سفيان أكثر ما يأتي المكر في القرآن عمل، يعني عملهم عمل الماكرين. قال تعالى في سورة النحل أفأمن الذين مكروا السيئات، يعني عملوها لكن يعملونها بمكر، وأشد ما تكون السيئات إذا كانت بمكر، يعني نوع استهتار أو استخفاف أو نفاق. إذا لهم مكر في آياتنا، وأيضا مكر التكذيب والاستهزاء واللف والدوران والحيل على الله والتمثيل هذا والنفاق بكل وجهين ما يستقيم، يروغ روغان الثعالب كما قال عمر، مع أنه ذاق الرحمة بعد ضراء اللي مسته. فأكثر الناس هذا طبعه، أكثر الناس إلا من زكاة وقليل ما. قل الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا، فإن قلت أن المعهود أنه يمهل سبحانه وتعالى، فلماذا عبر بالسرعة هنا وهو يمهل؟ فنقول لما كانوا في القبضة وعندنا يقين إنه سيأخذ حقه منهم وهم في قبضته عبر بالسرعة لأنه مرهن عليهم، وهذا كأنه يعني من الآن هو اللي يمهل، هو خايف من الشيء إن يفوته، هذا اللي ما يعبر بالسرعة، لكن اللي يمهل وأنت في قبضته كل الحبال في يده، فهذا كأنه من الآن عقبت، لكنه كما قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالحبال بيديه ويتركك في طغيانك تعمه حتى تزداد إثما. قل الله أسرع مكرا، وأخبث شيء دائما المكر، سواء المكر في الدين وهذا أخبث شيء، الرأي والقياس والحيل واللف والدوران وفعل الحرام باسم الإسلام، مثل الآن الشيلات هذه اللي باسم أشد من الغنى، ومثل المعاملات البنكية ومثل الصور ومثل كل الأمور هذه، وكذلك مكر الأشعرية عندما لم يجحدوا آيات الله وإنما مكروها، مكروا بها، الله أسرع مكرا، مكروا في الآيات تحريف والتأويل، وكذلك الزنادقة عموما. في واحد من الزنادقة يشتكي البشر المريسي، يقول أهل الحديث يأتون بأحاديث تبطل كلامنا، وإذا ردينا الحديث قالوا كافر، قال صدق، إذا رديت الحديث عيانا كلهم بيقولون كافر. قال طيب وش نسوي؟ قال إذا جاءك بالحديث قل صدقت بالحديث، ولكن أضربه بعلة، قل فيه علة، حديث آحاد منسوخ مو بهذا وجهه لتأويل ثاني، يعني أضربه بعلة، لكن لا تقول كذا. هذا المكر يعلم بعضهم بعض المكر، وهذا هو الموجود اليوم، يريدون مثلا إفساد المجتمعات ولكن ما يقولون نريد الإفساد، يقول لا حسب الشريعة الإسلامية، نحن نريد المرأة تخرج لكن الضوابط الشرعية، هم يدرون الضوابط الشرعية هذه أنها تتمدد مع الزمن إلين تصير ما في ضوابط، وجربوا. فهؤلاء يمكرون والله يمكر بهم. فالمكر في الدين أشد شيء، لو أن الإنسان يعصى الله عز وجل ويستتر ويتوب ويمقت نفسه أهون من اللي ما أصلا ما يفكر أنه يتوب لأنه ماكره. هذا لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال تعالى قل الله أسرع مكرا، هم في قبضته كل أمورهم بيده، لكن يتركهم يزدادون إثما. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، إذن هو عمل، وكذلك استهزاء عقائد، والرسل موجودة ملائكة. ولذلك أيها الإخوة كل ما يزيد يقينك بالملائكة كل ما يتغير سلوكك، كل ما يتغير عملك. استحوا منهم حياءك من رجلين، من صالح عشيرتك، من كبار قومك معك لا يفارقونك. لو كان معك اثنين من كبار قومك وعقلائهم ومتدينيهم معك دائم معك تستحي منهم، تستحي من خوارم المروءة وتستحي من المعاصي وتستحي، لأن معك ناس طيب، معك ملائكة. لكن ضعف الإيمان بهم يجعل الإنسان دائما ينساهم، هم معك. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، وقال تعالى في الآية الثانية ورسلنا لديهم يكتبون، يكتب كل شيء، أعمال القلوب أعمال الجوارح واللسان كل شيء يكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل واحد من أركان الإيمان الستة يؤثر في العمل من زاوية أخرى، إيمانك بالرسل، إيمانك بالملائكة، إيمانك بالقدر، إيمانك بالآخرة، إيمانك بالله، كل واحد من أركان الستة يؤثر فيك من ناحية أخرى، ولذلك تتكامل الأركان الستة هذه حتى يكون مؤمن صلب الإيمان. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ثم جاء الآن التمثيل، صورة من صور المكر اللي يفعلها أكثر الناس. قال هو الذي يسيركم جل وعلا، يعني ترى الخطوات مكتوبة، لا تحسب أنك أنت إذا ضيعت الطريق ورجعت وخدت كلفة أنك يمكن تدارك الشيء هذا، مستحيل، خطواتك مكتوبة، كل شيء مكتوب، لازم تضيع وترجع وتلف لازم، لأن هذا أمر قد فرغ منه ورفعت الأقلام وجفت. والله هو الذي يسيركم في البر ويسيركم في البحر. لكن اتفق العلماء على أن ركوب البحر لغير حج ولا عمرة ولا غزو ولا ابتغاء فضل الله لحاجة مثل اللي يصيد وهذا معيشته، وإنما ركوب البحر لغير هذه الأشياء، لطلب الغنى الزايد ولا الاستكثار ولا هذا، إنه مو بطيب، بعضهم يحرمه وبعضهم يكره وبعضهم لأنه مو بطيب، في خطورة مخاطرة لأجل شيء تافه. والله أعلم أن الجو يشبهه أيضا، لا بأس تركبه في حج في عمرة في ضرورة في حاجة في، لكن الاكثار من ركوب الجو هو فلك، هي فلك نفس الفلك، تعرض المخاطر مثل مخاطر البحر، وكلام السلف والصحابة في البحر كثير، حتى عمر ما كان حتى في الغزو ما قال والله لا أدخلهم في الذمة، ما أركب أحد هذا الخلق. فالبحر لا، الله ليسيرك في البر والبحر، لكن لأجل هذا كانوا يكرهون. وفي حديث عن عبد الله بن عمر أنه قال لا أركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غازي، وبعضهم يقول حتى اللي ذكرهم الله عز وجل إن معيشتهم فيه وأنهم يستخرجون لحم طرية ولا يستخرجون حلية يلبسونها. أما البغي هذا ودائم ركوب البحر مثل اللي يحطون يخوت اليخت ويدوجون في البحار، سبحان الله العظيم، آمنين أمن تام، مع أنه خلق عظيم هذا، وإيش يختك هذا في البحر هذا، لكنه في قبضة الله. فالله هو الذي يسيركم في البر والبحر، كل خطواتكم مكتوبة، الخير والشر كلها مكتوبة، هو اللي يسيركم، لكن أنتم لكم إرادة. قال تعالى يورينا صورة من صورنا حنا من نفسياتنا، حتى إذا كنتم في الفلك، والفلك ليست خاصة بالسفن، الفلك أقرب شيء لها الآن المحركات، كل شيء في محرك هو فلك، لأنه مأخوذ من فلكة المغزل. قد أحد منكم أدرك الحريم من أول يوم يغزلون كيف؟ نفس حركة المحرك، تحط الخيوط وتسوي كذا، هذا فلكة المغزل، ومنه الفلك الدوار هذا اللي احنا جزء منه. فالفلك هو الشيء اللي يدور أو يتحرك فيشبه حركة المحركات، فلذلك الفلك تشمل السيارات والسفن والطيارات وكل شيء كلها فلك. ولذلك قال الله في الآية الأخرى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، مراكب، هذا يدل على كل المراكب الجوية والبحرية والبرية. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، الآن انتقل الضمير فجأة إلى الغيبة، لأنه بعضكم حصل به هذا الشيء وبعضكم يتفرج أو جاه الخبر، فلذلك انتقل الضمير من الخطاب إلى الغائب في لمحة بصر. حتى إذا كنتم في الفلك يخاطبنا، ثم قال وجرينا بهم، ولم يقل وجرينا بكم، وجرينا بهم بريح طيبة، الريح تقدم أنها في الغالب تكون مهب طيبة للعذاب، لكن البحر تكون ريح واحدة ما تكون ريح، فلذلك هنا قيد بقوله طيبة، ريح طيبة، والثاني ريح عاصف، ونحن أخذنا لماذا تكون الريح يتعوذ بالله منها والرياح يسأل الله من خيرها. وجرينا بهم هذه المراكب بريح طيبة والبحر هادئ. قال تعالى وفرحوا بها، فرحوا بهذه، فجأة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، هو الموج والموت معه، لأنك كما قال عمرو بن العاص لما قال عمر بن الخطاب صف لي البحر، قال يا أمير المؤمنين خلق ضعيف يركب على خلق عظيم، دود على عود، أشبه شيء لابن آدم هو في عرض البحر بدود على عود، خلق عظيم، لو أن الله مو ماسكه كان ما عاش أحد. فجاءهم الموج من كل مكان والموج سبحان الله العظيم أحيانا يكون كالجبال، كما قال الله عز وجل في قصة نوح في موج كالجبال، وحصل في هذه الفيضانات هذه التسونامي وغيرها، جابوا لها صور الموج واقف كذا 10 متر والعشرين متر واقف كذا مثل الجدار، وجايهم على سرعة هائلة والبحر نفسه واقف لا إله إلا الله. قال وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا، هو ظن لكنه ظن غالب، إيش به اليقين أنهم أحيط به خلاص انتهوا. وهذا يكون في البر في السيارات وحوادثها في لمحة بصر خلاص تقول انتهيت، قدامك إبل ولا قدامك ناس، وتكون في الجو وحوادث كثيرة، ويكون في البحر ظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين خلاص طارت كل الآلهة، وين اللي يقول ما دروا ما حد علمهم ما حد نبههم غروهم آلهتهم غروهم مشايخهم غروا، وين الكلام هذا؟ طارت كل الآلهة، أخلصوا لله الإخلاص والتوحيد، وحد مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه المرة هذه بس والورطة هذه لنكونن من الشاكرين، يعاهدون الله ويعطون العهود المغلظة إن سلمتنا، يعرفون ما يسلمهم الآن إلا الله، لنكونن من الشاكرين. ويذكرون أهل التفسير هنا قصة عكرمة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال من دخل داره فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن إلا 4 نفر، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم، عكرمة منهم بن أبي جهل رضي الله عنه، وقتل شهيد بعد ذلك، وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة أو بن ضبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، هذولا يقول اشتد أذاهم معروف قصتهم. أما بن خطل وجدوه متعلق بأستار الكعبة وقتلوه، تسابق عليه عمار وسعيد بن حريث وسبق سعيد وقتله، وكذلك مقيس وجدوه في السوق وذبحوه، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح اختبى عند عثمان أخوه من أمه أو أخوه من الرضاعة، اختبى عنده لين جاءت البيعة وجاب عثمان وقال يا رسول الله بايعه، انتظر النبي صلى الله عليه وسلم أحد يقتله وبعدين بايعه، وقال لا ينبغي لنبي أن تكون عنده خائنة الأعين لما قال لولا أشرت إلينا. عكرمة منذ أن جاء الفتح عرف أنه فر صفوان وفر عكرمة، عرف أنه مقتول فهرب مع الساحل هذا إلين جاء من جهة برك الغماد، الغماد هذا من قبل جيزان، وركب البحر يريد الهرب، يوم ركب البحر جاءتهم ريح عاصف فقال واللات والعزة، فصاحوا بأهل السفينة وقالوا هذا الموضع لا ينبغي أن يدعى فيه إلا الله ولا ينجي فيه إلا الله، ويجب أن تنسى كل آلهتك. فقال هو سبحان الله استيقظ قال هذا اللي يدعون إليه محمد، إذا كان ما ينجي في البحر إلا هو لن ينجي في البر إلا هو، هذا عقل يعني نضحك على أنفسنا في البر وفي البحر. فقالوا لا، ماذا عرفنا أهل السفن إذا اشتدت علينا الأمور ما نعرف إلا الله ولا نسمح لأحد أن يدعو غير الله، يوحدون سبحان الله عكس مشركي زماننا. بالعكس يذكر الصديق حسن خان في رحلته أنه جاي من اليمن بيحج، يقول جاءتنا ريح عاصف، يقول كل ما قلت لا إلا الله قاموا علي وقالوا ادعوا العيدروس، لا تستغيث إلا بالعيدروس، فهم طافوا على الآخرين. فالشاهد قال والله إن هذا هو اللي يدعون إليه محمد وهذا هو الحق، ولئن أنجاني الله من هذه لا أذهب حتى أضع يدي في يده ولا أجدنه عفوا كريما. فرجع إلى الشاطئ وأنجاه الله، وجد زوجته أصلا ذهبت تبحث عنه وقد أخذت الأمان له، فجاء وأسلم وقتل رضي الله عنه، وكان له موقف عظيم في اليرموك، يعني لولا الله سبحانه وتعالى في موقف عكرمة في اليرموك حصل أمور، يعني يوم شاف الروم هجموا هجوم قوي قال من يشترط معي الموت لا عاد يرجع وراء، فجاء 700 شخص وعاهدوه على الموت فصبروا حتى قتلوا عن آخرهم وكف الله الروم رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الداعي لله يطول باله ويطول حباله، يمكن واحد أشد الأعداء بكرة يصير هو ينفع الله به، والنبي صلى الله عليه وسلم والله وجده عفوا كريما. فهذا هو طريقة المشركين، طريقة المشركين إذا ركبوا في الله عز وجل ورينا، طيب أنجاهم الله من هذه، هم قد عاهدوه في أحلك الظروف لأن أنجيتنا من هذه بس هذه، فقط هذه لنكونن من الشاكرين. قال الله: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. رجع ابن آدم على طبعه البغي والجهل والظلم ونسيان المنعم، قلة الشكر والجحود. ابن آدم هذا طبعه، هذا اللي مركب فيه، إلا من زكى. إن الإنسان لكنود، كان الإنسان قتورا، حمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلما أنجاهم إذا هم يبغون، يعطون أنفسهم. وش معنى البغي؟ البغي تجاوز الحدود، يعني يعطي نفسه هواها ويعطيها مداها، ما يرد عن شيء، ما يقيد النفس إلا الإيمان. الإيمان قيد الفتك، والظلم منشية من النفوس. فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. لو ترك نفسه على طبيعته تظلم. واعتبروا بالأطفال كيف يتظالمون بينهم، وهم توهم أطفال ما عليهم تكليف، لكن هذه الطبايع. فلما أنجاهم إذا هم يبغون، ثم عاد يستمر البغي إلى أن يكون اعتداء وظلم وتسلط وعدوان. وهذا سبحان الله مصرعه، البغي مصرعه وخيم، مرتعه وخيم، ومصرعه عاجل. وهذه سنة، كل واحد بغى يطول الله حباله لين يختنق بحباله نفسه ثم يسحبه. ورأيتم حتى الحكام اللي بغوا كيف فعل الله بهم، وجعلهم عبرة الأولين والآخرين على الشاشات. فالبغي مرتعه وخيم، المرتع اللي تاكل فيه وخيم. حتى لو كان عندك قوة ولا قبيلة ولا عندك شيء يدعوك على الظلم ولا سلطة ولا منصب، ترى ما بطيب البغي. ولذلك من سنة الله أن في أشياء قد قضى الله فيها تعود على صاحبها في الدنيا قبل الآخر، وهي ثلاثة أشياء. الأولى نكث العهود، حتى الاتفاق اللي بينك وبين العامل ويشتغل على اتفاق ثم تعود عليه، ترى مو بطيب، مو بطيب هذا. يا اتفق من البداية على شيء واضح ويجزم غالب ولا مغلوب بكل دنيا، يا لا تعود فيه، ترى مو بطيب. قال تعالى: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. ثم عاد يتدرج هذا معك، الزوجة أخذتها بأمانة، بعدين تروح تغدر بالشروط ولا تغدر بمقتضى العقد، مساك معروف أو تسريح بإحسان. الإمام معاهدين الآن وله في رقابنا بيعة، ما يجوز إنسان يغدر ولو حتى بالكلام في مثالب ولا بتفريق الناس عنه. الكفار بينه وبينه عهود، أنت بينك وبين الناس عهود، العهود عم لا تنكث. والثاني لا تمكر، قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والثالثة لا تبغي، قال تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم. والله أن كل باغي رجع بغيه على رأسه اليوم أو غدا. وبالمقابل في ثلاث لا يعذبك الله يفيك: الاستغفار، وما كان الله معذبهم يستغفرون، والشكر، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، وش يسوي بعذابكم إن شكرتم. والثالثة الدعاء، إذا كنت دائم تدعو وتستغيث ما يعذبك الله عز وجل. فالمراد يقول: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، متاع الحياة الدنيا، حتى لو تأخر عذابك هي كلها دنيا ومتاع زائل، متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم. وين يروح ابن آدم حتى لو طالت مدة؟ وين بيروح؟ يوم يومين شهر شهرين، اليوم الواحد عند ربك كألف سنة ما تعدون. شفتوا الأجيال هذه اللي من ألف سنة وجاي، ترى كلها ما خلصت يوم واحد من أيام الله عز وجل. وين بيروح ابن آدم؟ بيطغى ولا بيبغي سنة سنتين عشر عشرين وبعدين؟ إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. كل عمل عملته لازم تنبأ به ولازم تشوفه، إن كان سيء غفر لك، لكن لازم تشوفه عشان تكبر نعمة الله عليك. والله كل شيء سويته لازم تشوفه، لازم تراه. والخير حتى لو كان ما يقبل منك ولا بياخذ غيرك من اللي ظلمتهم، لكن لازم تشوفه عشان زيد حسرة. تشوف حسنات كأمثال الجبال، وبعدين عاد هي لك واللي مبلك، لكن لازم تشوف عملك. والشر لازم تشوفه حتى لو كان بيغفر لك، لازم تشوفه. يقول الله: يا عبدي هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، كل غدراتك وفجراتك وذنوبك كلها لازم تراها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم عاد الخير شيء لك وشيء مو لك، والشر شيء عليك وشيء تسلم منه، بس لازم تشوفه. فننبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال الله عز وجل اللي خلق الدنيا والآخرة، والله ما وصفها مثل خالقها، ولكن ما نتفكر ولا نعقل، ما وصف الدنيا مثل خالقها اللي خلقها سبحانه وتعالى وأعلم بها، واللي ما تسوى عنده جناح بعوضة، ولا كان ما يسقي الكافر منها شربة ماء، واللي لو تأتيك من حلال ثم تحبها لأغضبت ربك حتى لا تحب، حتى لو جاتك من حلال، لأن الله عز وجل ما يحبها ولا تريدها، حتى لو طلبتها وأردت الإنفاق لك لا تريدها. كل الذنب في الدنيا مربوط بالحب والإرادة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد العاجلة، من كان حرث الآخرة نزيد له في حرثه، وحرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة، فأنت لا تريد. يقول الله يوصفها لنا إنما مثل الحياة الدنيا، خلنا نسمع حنا عايشين فيها، هذه الدار هذه عايشين فيها حنا، وقاسينا منها وشفنا كل شيء فيها، شفنا طرف منها، لكن رب العالمين خالقها ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نسمع وصف الله لها. الحين أنت لو واحد يوصف ولده تقول والله ما عاد أخبر به من أبوه ولا من أمه، لله المثل أعلى، كيف خالقه هو أعلم به. يقول الله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. سبحان الله العظيم، النبات هذا موجود في الأرض اليوم، تشوفون الأرض كيف طلعت آلاف الأنواع من العشب، هذا وين بذوره؟ من اللي كان باذرها في الأرض؟ وراء يطلع أصفر وأحمر وأزرق وألوان وأشكال وروائح، وشي يوكل وشي ما يوكل، وشي تحب البهائم وشي ما تحب، هذا وين كان أصلا؟ بذوره وين كانت؟ الحين بنادم لا جاء بيزرع شيء يشتري البذور ملء الكف بذيك الأثمان ولا تكفي، وهذه الأرض كلها كلها وين راحت؟ قال تعالى فاختلط به بالماء نبات الأرض، في جوف الأرض، جوف الأرض هذا فيه حشرات وفيه دواب وفيه أرواح وفيه نباتات وفيه، سبحان الله العظيم، أراضي سبع تحتنا وفوقنا سبع سماوات، وش حنا؟ يدلك على ابن آدم من يوم يوضع في الحفرة، لو تجيه في الليل بس شفت كيف عنده من الحشرات والأشياء اللي ما تحصى ولا تعد، أربع أيام خمس أيام وعظام تاكله، هذه وين كانت؟ موجودة في باطن الأرض. قال تعالى فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، في أشياء يأكلونها الناس في أشياء تأكلها الأنعام، فإذا اختلط سبحان الله بالذات ماء السماء، بالذات ماء السماء، وبالذات أحيانا في أوقات معينة وفي تراب معينة، لكن التعبير وش اختلط به؟ اختلط ماء السماء بنبات الأرض هذا، فطلعت الأرض كل شيء مما يأكل الناس والأنعام، سواء حتى حبوب العطارين هذه كلها تطلع في الربيع. قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، الزخرف اللي له ألوان، ومنه الذهب سمي زخرف، الشيء اللي له ألوان حتى الآن سميه زخرفة، صارت الأرض سبحان الله العظيم مزخرفة. والله الآن الأيام هذه إن بعض الأماكن هنا في السعودية إنك تعجب منها، شيء بنفسجي، شيء أخضر، شيء أحمر، شيء أصفر، شيء أبيض، لا إله إلا الله، عجائب. أخذت الأرض زخرفها وزينت، زينت مرة، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، توقعهم أنهم قادرين على الإنتاج هذا، وأنهم ما خلاص وصلوا إلى قرب الحصاد، وأنهم تمكنين مرة، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا، أمر من الله ليلا أو نهارا ليدلك على أن كل الزمان في قبضته، سواء جاك في الليل ولا في النهار، بياتا وهم قائلون، ضحا وهم يلعبون، هم نائمون، أي وقت يأتي، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر. قال فجعلناها حصيدا، حصيد هشيم، مثل ما ذكر الله عز وجل في سورة القلم، فأصبحت كالصريم، حصيد سمى حصيد لأنه قبل الحصاد، يا مصبحة ولهي كأن لم تغنى بالأمس. المغاني هي الأماكن اللي كان فيها ذكريات طيبة تسميها مغاني، مغاني الشعب ومغاني الآثار، لكن هذه كأن لم تغنى بالأمس. هذا مثل الدنيا، هذا مثله، سواء الشباب، الشباب دنيا، آلة العيش صحة وشباب، فإذا هما وليا عن المرء ولا، وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة وإنما الضعف مل. الشباب زخرف بعدين يروح، المنصب زخرف حتى إذا ظن أهله أنهم قادرون عليه وأنه متمكن وأنه بيخلد على الكرسي هذا، فجأة وإذا هو حصيد، وإذا هو يهش الذبان عند زوجته ولا أحد يكلمه ولا أحد. هذه الدنيا ولا لا؟ المال نفسه يكبر يكبر لين تظن أنك متمكن، وفجأة ولا ما في يدك شيء. هذه الدنيا، هذه هي كلها، هذا اللي خلقها وصفها كذا. الحياة نفسها تظن أنك حي وفجأة وإذا أنت حصيد كأن لم تغنى بالأمس. الصحة، الرفقة تفرقون عنك ما تدري وينهم، وهكذا كل شيء من الدنيا ترى هذا وصف، لأنها ميب دار سلام، ولذلك عقب الله بالدار الحقيقية. لكن سبحان الله غرارة، عجوز، واحد راها في المنام عجوز شمطة شوها بخرة رايحة بخرة، لكن عليها من كل زينة، فضعاف العقول يرون الزينة ولا يرون الحقائق، يتبعونها وما يشوفونها عجوز وشوها وشمطة وبخرة، لا يشوفون الزينة عليها والحلي وهذه ويغترون، واللي الله معطيهم بصيرة وفكر ما يشوف الزينة، يشوف الحقيقة، هي وش سوت بالناس قبلنا وما حد نحصل منها شيء. بالعكس أهنأ الناس فيها أشد الناس بغضا لها ورب الكعبة، أكثر واحد تهنى في الدنيا أشد الناس بغضا لها، هو اللي تهنى يجيه نصيبه وهو مرتاح لأنه كارهها، لا يفرح بما جاء ولا يسعى على ما فات، هذا أهناهم عيش. وأتعب الناس وأتعس الناس فيها اللي يحبها، تبهذله ولا تعذبه ولا يحصل شيء. لكن قال تعالى كذلك نفصل الآيات، والله فصلها الله تفصيل الذهب والجوهر، فصلها تفصيل مرة واضح، لكن لمن؟ لقوم تفكروا. وين هذولا؟ هذولا القليل اللي قال الشاب اللهم اجعلني من القليل، واحد في الألف واحد اللي دائم يتفكر ويشوف، ولا أكثر الناس سبحان الله مرة الدنيا بالذات سبحان الله صارت في زماننا هذا صارت إله يعبد، وصلت إلى مرحلة الألوهية، كلش لها ما عاد الآخرة شيء. والله إحنا أدركنا قبل الجيل اللي قبل اللي قبل قبلنا، يعني حتى يطلبون الدنيا طلب شريف، والله كان يطلبونها طلب شريف ويجملون في الطلب، دكاكينهم والله أنهم يسكرون قبل الظهر ويجون بعد العصر يسكرون قبل الغروب إلى أصفرت الشمس سكدك، راحوا يسبحون في المساجد وماخذينها يعني بالسهولة مو بالشكل هذا. الآن أعوذ بالله الصغار والكبار ويتاجرون، وحتى الحريم في البيوت يدخلون على النت ويتاجرون في الأسهم والتجارة العالمية والعملات، وكل يلهث وكل ولا يحصلون شيء، كل ما جمعوا شيء انهار، كل ما جمعوا شيء انهار، ولا هم يتعظون ولا، ويموت الميت ما عاد أحد ينتبه، ويمرض المريض ولا أحد ينظر فيه، لا إله إلا الله، صارت إله يعبد من دون الله. والله ما إن صدق من قال حب الدنيا رأس كل خطيئة، وصدق من قال جعل الشر كل في بيت وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه حب الآخرة والعمل له، ما في كلام في هذا. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وبضدها تتبين الأشياء، فقال تعالى الله اللي فصل وبين ترى يدعوكم إلى دار أخرى، مي بهذه، هو خالق هذه وخالق هذه جل وعلا. الله يدعوكم كل يوم تطلع شمسه ينزل ملكان، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، الله يدعوكم من ملائكته وبرسله وبكتبه وبأسماء وصفاته، يدعوكم إلى ماذا؟ إلى داره هو اللي غرسها بيده واللي جعلها جواره وجعل سقفها عرشه وجعل أنهارها تخرج من تحته عرش الرحمن وجعل فيها صفوة خلقه، يدعوكم. لكن بماذا وصفها؟ إلى دار السلام. هذا كل عيب في الدنيا، كل عيب في الدنيا يفضحه هذه العبارة، مثل نساء الدنيا كل عيب فيهن تفضح كلمة واحدة عن نساء الآخرة، وهو قال الله عز وجل أزواج مطهرة، أزواج مطهر. خلاص إذا سمعت الكلام هذا عرفت كل عيوب نساء الدنيا. كذلك إذا سمعت هذه الكلمة عن الآخرة أنها دار السلام الجنة عرفت عيوب الدنيا. الدنيا فيها سلام؟ في أحد يسلم فيها؟ والله ما فيها سلام، ولا يأتيك فيها شيء تفرح به إلا مع شيء تحزن فيه. حتى الولد إن صار الإنسان تأخر ما جاء الولد يدعو ليل ونهار يبغى الولد، وإذا جاء الولد صار محزن له، إن تأخر وإن تقدم وإن صلح وإن مرض دائم محزن هالولد هذا، وإن صلح وإن فسد وإن بغى الزوجة معها ما يحزنه ما فيها سلام، إن بغى المال جاء معها مثل ما قال عمر جت مع العداوة والبغضة والنكد والهم والتفكير في الليل والنهار، إن بغى كل شيء فيها. لكن الآخرة سلام، الجنة بالذات النعيم لا ينقطع، والصحة ما تذهب، والشباب ما يبلى، حتى الكلمة اللي تجرحك ولا تحزنك ولا تجلس بس دقيقة تفكر فيها ما في، لا يسمعون فيها لغوا، حتى اللغو كلام الفاضي اللي ما ينفع ما فيها، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام، لأن الله هو السلام، ولا يرضى لجواره إلا أهل السلام، هو السلام ومنه السلام والدار دار السلام. لكن وين الدعوة؟ مفتوحة للجميع، الدعوة عامة لجميع الناس، الله يدعو جميع الناس إلى دار السلام. والدنيا وصفها بعشرة أسطر، وضرتها وصفها بكلمتين: دار السلام، من دخلها فهو سالم، لا عاد يفكر لا في هم، لا يمسهم فيها نصب ولا لغوب ولا حزن ولا غل ولا نكد ولا شيء، ولا شيء ينقطع فيها، ولا يتتصور ان في شيء بينكد عليك فيها ابدا. هذا معنى السلام. ترى لو كان فيها كل النعيم بس في شيء ينكد عليك ما ترتاح. هي اول شيء النكد هذا بكل انواعه وكل اسبابه مشيول منها، ما تتصور ان في شيء بينكد عليك، بالعكس كل شيء يدعوك الى الفرح، كل شيء يدعوك الى النشوه، كل شيء يدعوك. من ترى؟ من تصاحب؟ وش تشوف قدامك؟ وش شيء ما يخطر على قلب بشر؟ لكن الحمق، الحمق المتمكن، ندور هالعجوز الشمطة هذه وضاعت أعمارنا. ودار السلام، دار السلام تبغى لها رجال، محفوفة بالمكاره، تبغى واحد يصبر نفسه، والدار الثانية محفوفة بالشهوات وهوى الأنفس. ولا لو كان كذا ما حد طلع عن دار السلام، لكن حفت بالمكاره. فالدعوة عامة للجميع، لكن الهداية خاصة، الله اللي يختار، والله يخلق ما يشاء ويختار. قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما حد يطلب شيء، هو دعا الجميع وعصمهم من الشرك كلهم، ما في آدمي إلا معه عصمة عامة من الشرك والكفر، كل آدمي مولود على التوحيد، نعيدها ونزيدها لازم، كل آدمي مولود على التوحيد، كل آدمي فيه فؤاد يعقل الخير من الشر، كل آدمي معه واعظ يعظه، كل آدمي مأخوذ عليه الميثاق ومبصم ومشهد عليه، كل آدمي مبثوثة قدامه آيات الأنفس والآفاق، كل آدمي معصوم من الشرك عصمة عامة. فالله عز وجل ما يظلم أحد، لكن عاد هدايته يختص من يشاء، يختص سبحانه وتعالى من يشاء هداية التوفيق. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والصراط المستقيم هو اللي يوصل إلى دار السلام. ما يوصل دار السلام إلا صراط واحد عليه الناس كل الأمم اللي قبلنا، توحيد والسنة واتباع الرسل، ما في إلا صراط واحد. وميزة الصراط هذا إنه قصير مستقيم، ما في ميلان ولا في شيء، واضح ليلة كنهارة، واضح، هذا ميزاته. والفتن اللي فيه إنه زلق، اللي مو بثابت ويسأل الله الثبات يزلق، وإنه محتضر تحضر الشياطين، وإن الأبواب على يمينه ويساره وتودي للهاوية. فهو فيه أشياء تشجع وفيه أشياء فتنة، حتى يظهر الصادق من كذب. وفوق ذلك كله هداية رب العالمين، يهدي من يشاء من يشاء إلى صراط مستقيم. فإن كان لنا عقول أو باقي لنا لو بعضها بس، هذه دار السلام وهذه دار الدنيا وصفت لنا، وهذه طبايعنا حنا، اترك الناس. حنا والله اللي إذا ذقنا الرحمة عقب الضراء يجي لنا مكر، وحنا اللي إذا جاءت الورطة قلنا إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجانا كم مرة، وحنا اللي نبغي والله يتوب علينا. فيا أخوان هذا كلش واضح كما قال تعالى فصلنا الآيات تفصيل، فصلت وأحكمت، لكن تبغى لها قوم يتفكرون، تفكروا وش له وش عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا دار السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيدخلنا دار السلام وسلمنا في الدنيا والآخرة، وسلم لنا ديننا وإيماننا، واهدنا إلى صراط مستقيم. اللهم الهداية بيدك، ولا نستطيع أن نأخذ مما في يدك إلا بدعائك. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم، وذرياتنا والدينا والمسلمين، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.